بأسانيدكم إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال أخبرنا مطرف بن مازن قال أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال أخبرنا الزهري أنه قال أخبرنا أبو أمامة بن سهرين أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه. قال أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال حدثني محمد بن الفهري وعن ضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة. قال أخبرنا بعض أصحابنا عن ليث بن سعد عن الزهري عن أبي أمامة أنه قال السنة أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن موسى بن وردان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى على الجنازة. قال أخبرنا محمد يعني الواقدي عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة. هذا أخذ به الشافعي رحمه الله وهو المشهور من المذهب عندنا أيضا أن الجنائز ترفع فيها الأيدي لخبر ابن عمر هذا. وأما مالك وأبو حنيفة فلا يرون الرفع إلا في الأولى فقط. هنا لاحظوا أن الواقدي رحمه الله شوف هذا روى عنه يعني هذا الأثر ما قال صحيح ولا ضعيف رحمه الله. هذه مع أن الواقدي تعرفون أنه متروك عند جمهور العلماء ومع ذلك الشافعي الأثر ما يشتغلون بها. شهرتها عندهم مغنية شهرتها في بين العلماء مغنية عن الكلام فيها. ولذلك ابن أبي شيبة شوفه منتقي ابن المنذر رحمة الله عليهم جميعا ينتقي مو بيوردون أي أثر. الآثار أضعاف لعلها خمسة أضعاف ما ذكر ابن أبي شيبة لكن ابن أبي شيبة ينتقي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم بالصلاة على الجنازة. قال أخبرنا مسلم بن خالد وغيره عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم عن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعثمان رضي الله عنهما كانوا يمشون أمام الجنازة. قال أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة عن عبد الله بن الهدير أنه أخبره النار أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم الناس أمام جنازة زينب بنت جحش رضي الله عنهما. قال أخبرنا ابن عيينة عن أمر بن دينار عن عبيد مولى السائب أنه قال رأيت ابن عمر وعبيد بن عمير يمشيان رضي الله عنهما أمام الجنازة فتقدم فجلس يتحدثان فلما جازت بهما قاما. قال أخبرنا مسلم بن خالد وغيره عن ابن جريج عن عمران بن موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه هذا الآن هذا رأس القبر ظاهر هذا وهذا رجل القبر. طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم سلم يعني أدخل من رأسه هو صلى الله عليه وسلم رأسه الشريف وأدخل هكذا من عند رجل القبر ظاهر هذا. طيب هذا ذهب إليه الشافعي رحمه الله هو المشهور المذهب عندنا أيضا ذهب إليه الشافعي وهو المشهور المذهب عندنا. أما مالك رحمه الله فهو يخير بين قول أبي حنيفة الذي هو أنه يوضع على الميت على هذه الجهة ثم يدخل منها هنا ومالك رحمه الله قال هذا وهذا كله سواء. والظاهر والله أعلم أن هذا هو الأول كما قال الشافعي. يقول الشافعي رحمه الله أن هذه أمور معروفة ما تحتاج إلى إسناد لشهرتها بين الناس تناقلها الناس جيلا فجيل. فكلام الشافعي كلام متين رحمه الله أن في أشياء شهرتها أحسن من إسنادها أليس كذلك؟ الآن هذه مكة الآن نحن نأتي إليها ولا لا محل إجماع لكن وش يدريك أن هذه مكة هي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر وين تبي دليل ما في دليل أن هذه هي اللي أتاها النبي. لكن شهرتها بين الناس يعني أمم لا يحصيهم إلا الله نقل الخلف عن السلف يعني نقل الناس جيلا فجيل وهكذا بعض الأحكام يعني نقلها الناس جيلا فجيل هذه شهرتها كما قال الشافعي رحمه الله يعني تغني. نعم أحسن الله إليك. على كل حال الإمام أحمد رحمه الله إذا تختلف البلدان أحيانا في رقة الأرض يعني إحدى الروايات عن أحمد رحمه الله أنه كان يقول هذا انظروا يعني الشيء الذي هو أيسر للميت أيسر على الناس في دفن الميت الذي أيسر ثم يدفن. نعم لأن المقصود الرفق. نعم قال رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم بن ووضع عليه حصبة والحصبة لا تثبت إلا على قبر مسطح. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عمارة عن أم محمد بنت عن أم محمد بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتي أسماء بنت أميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي فغسلتها هي وعلي. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن ابن شهاب أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم حفى على الميت 3 حفيات بيديه جميعا. قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد مثل قال يعني حفياتي وهي على كل حال لغة لكن يعني مدامها معتل الإسكان فيه نعم أحسن الله إليكم. جمع عندي بين اللغتين حثى بالألف كاتبها حذيات بالياء وصحيح هذه وهذه في لغة العرب واوية ويائية نعم أحسن الله إليكم. أنا رسول الله حذى بالمقصورة ولا ممدودة؟ لا بالممدودة. ممدودة نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. قال أخبرنا القاسم وعبد الله بن عمر عن جعفر بن محمد عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمع قائلا يقول إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك وأدركا من كل فاية فبالله فاثقوا إياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد عن نبي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه قال لما جاءنا عيو جعفر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم أو قال جاءهم ما يشغلهم. قال شك سفيان. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن نبي عن عمر بن أبي سلمة أظن عن نبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال أخبرنا مالك بن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن المسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد ذلك. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة بهذا الإسناد أو شبيه بهذا وقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالقيام ثم جلس وأمرنا بالجلوس. قال أخبرنا مالك بن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك بن عتيك بن الحارث بن عتيك أنه أخبره عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت رضي الله عنه فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع. قال فصاح النسوة وبكين فجار بن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قال وما الوجوب يا رسول الله؟ قال إذا مات. قال أخبرنا سفيان عن ابن دينار عن الحسن بن محمد بن علي أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جارية لها زنت. قال أخبرنا سفيان ويحيى بن سعيد وبالزناد كلاهما عن أبي أمامة بن سعيد بن حنيفة أن رجلا قال أحدهما أحبن وقال الآخر مقعد كان عند جدار سعد. الأحبن البطن والمقعد اللي ما يمشي يعني قال واحد منهم قال أنها أحبن والثاني قال أنها مقعد نعم. كان عند جدار سعد رضي الله عنه فأصاب امرأة حبل فرميت به فسئل فاعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به. قال أحدهما فجرد بإثكال النخل وقال الآخر بأذكور النخل. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سيد بن مسيب أن رجلا من الشام وجد مع امرأة رجلا فقتله أو قتله فكتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أبي يسأل له عن ذلك علي رضي الله عنه فسأله فقال علي إن هذا الشيء ما هو بأرض العراق عزمت عليك لتخبرني. قال فأخبره فقال علي أنا أبو حسن إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن صامت رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا وقرأ عليهم آيته وقال فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله وإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجافوا لذوي الهيات عن أثراتهم. قال محمد بن إدريس رحمه الله سمعت أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول يتجافى للرجل ذي الهيات من عن أثرته ما لم يكن حدا. قال أخبرنا مالك عن أبي رجال عن أم عمرة بنت عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المختفي والمختبية. قال محمد بن إدريس رحمه الله وقد روي أحاديث مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقوبات وتوقيتها تركناها لانقطاعها. يعني هذا المختفي أو المختبية اللي يسرق الأكفان حق الموتى في داخل القبر فهذا شوفوا الشافعي هذا صريح كلام الشافعي رحمه الله أنه يقبل المرسل أليس كذلك؟ هذا الحديث هذا مرسل قبله الشافعي لأن هذا مندرج تحت أصل لأن الموتى بيوتهم في الآخرة هي قبورهم، أليس كذلك؟ كما قال ابن القيم رحمه الله هي بيوتهم، فلذلك هذا متفرع، هذا فرع من أصل أنه إذا سرق من حرز قطعت يده. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن كتاب الحج من الأمال. يقول الربيع في جميع ذلك: حدثنا الشافعي قال حدثنا سمعي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أهل من بيت المقدس. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بن أبي تميمة وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال ويلك وما شبرمة؟ فقال أحدهما قال أخي، وقال الآخر وذكر قربة له، قال فحججت عن نفسك؟ قال لا. قال فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. قال أخبرنا مسلم عن ابن جرير عن صفان بن يعلم أمية عن النبي رضي الله عنه أن أعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليهما قميص وما قال جبة وبه أثر صفرة، فقال أحرمت وهذا، فقال أحرمت وأحرمت وهذا علي، فقال انزع إما قال قميصك وإما قال جبتك واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك. قال أخبرني أحمد سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاءٍ أحدهما وكلاهما عن ابن عباس رضي الله عنه عن طاووس وعطاءٍ أحدهما وكلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن أيوب بن أبي تميمة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل حماما وهو بالجحفة وهو محرم، فقال وما وقال ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا. قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نظر في المرآة وهو محرم. قال وأخبرنا مالك عن محمد بن كثير عن ربيعة بن عبد الله بن الهدري أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغرد بعير له في طين بسقيا وهو محرم. هذا يقرد يعني القراد، هذا من حشرة صغيرة تدخل الإبل وكذلك الغنم وغيرها، خاصة الإبل تدخل إذا شفت البعير يتحرش ويحك الجدار ولا الشاة ولا يرمي، هذا القراد، فيه القراد. هذا يعني استدل به الإمام الشافعي رحمه الله يعني ردا على مالك في روايته يعني عن ابن عمر، ابن عمر كان يكره التقريد فقال هذا أبوه يعني، ها هذا عمر كان يقرر، وهو مروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه. الشافعي إذا طريقته أدري ذكرنا هذا أولا أو لا، أنه إذا كان كبار الصحابة يرون شيئا ذهب إليه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني أولى عنده. مر علينا قبل قليل انها قبل قول عمر وعلي في نصارى تغلب. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي عمار قال رأيت ابن عمر يرمي غرابا بالبيداء وهو محرم. قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي من الفواسق، الغراب من الفواسق. نعم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أنه قال صحبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحج فما رأيت مضطربا في اسطاط حتى رجع. اسطاط ما بنى له ولا خيمة، كل هذا يستظل بالشجر، ما يريد أن يكلف بيت المال شيئا يعني يستظل بالأشجار. نعم قال فما رأيت مضطربا فاستاطا حتى رجع. قال أخبرنا سفيان عينة عن ابن كريم الجزري عن أبي عبيدة بن عبد الله المسعود عن النبي أنه قضى في الأربوع بجفر أو جفرة. قال أخبرنا سفيان عن مطرف من طريف عن أبي السفر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قضى في أم حبين بحلان من الغنم. حلان يعني حملان من الغنم. نعم أم حبين هذه تشبه الضب. نعم قال أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن عبد الله بن أبي بكر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا في عمرة فقضية متقلد السيوف وهم محرمون. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد إبراهيم عن أبي شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن أسد بن عبد يغوث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشر حكمة. قال أخبرنا إبراهيم عن هشام بن عروة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشعر كلام حسن كحسن الكلام وقبيح كقبيح. قال حدثنا عبد الرحمن بن الحسن بن قاسم الأزرقي وعن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب راحلة له فتدلت فجعلت تقدم يدا وتؤخر أخرى. قال الربيع أظنه قال عمر شعرا كأن راكبا غصن بمروحة إذا تدلت به أو شارب ثميل. ثم قال الله أكبر الله أكبر. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أن عطائنا غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة فأمر ابن عباس رضي الله عنه أن يفدي عنه بشاه. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إياهم بالإحلال وأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا توجهتم إلى مينا رائحين فأهلوا. قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبغرة عن سبعة. قال وأخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي طاووس عن أبي بن عباس رضي الله عنهما وعن أمير بن دينار عن أبي عباس رضي الله عنهما أنه قال لا حصر إلا حصر العدو وزاد أحدهما قوله ذهب الحصر الآن. قال أخبرنا مسلم وخالد وسيد وسالم بن جريج عن عطاء بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أخبرني فضل بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن المجاهد بن عباس رضي الله عنهما في المعتمر يلبي حتى يستلم الركن. قال أخبرنا مسلم وسالم بن جريج عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما أنه قال يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما وغير مستلم. قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي حسين عن أبي علي الأزدي أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول الحالق يا غلام أب يا غلام يا غلام أب أبولي إيش أبولي يعني عندي قال أبلغي العظمة لا هي أحسن أبلغي العظمة موصولة يعني ليست يعني العظم الناتئ هذا يريد هذا العظم اللي في الصدغين يعني يقصد افصل بين الشعر الرأس وشعر اللحية حتى ما يعقد لأن بعض الناس يمكن يحلق ويوصل إلى نص الخد هذا ما يجوز ذا. نعم أحسن الله عليكم. قال يا غلام بلغي العظم وإذا قصر أخذ من جانبه الأيمن قبل جانبه الأيسر. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار إن أنه قال أخبرني حجام أن قصر ابن عباس رضي الله عنه فقال ابدأ بالشق الأيمن. قال أخبرنا سفيان عن عينة بن أبي نجيح عن المجاهد عن علي رضي الله عنه قال في كل شهر عمرة. قال أخبرنا سفيان هذا استدل به الشافعي رحمه الله بآثار الصحابة يعني على أن العمرة تجوز في السنة أكثر من مرة وهذا قول جمهور العلماء الأئمة الثلاثة مالك والشافعي الشافعي وأحمد وأبو حنيفة. أما مالك رحمه الله فكره أن يزيد على السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مالك له طريقة أن يقف على ما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإلا المروي عن الصحابة رضي الله عنهم ما أعلم أن بينهم خلاف أنهم كانوا يجوا في السنة أكثر من مرة رضي الله تعالى عنه ولا مالك ليس منفردا بهذا القول وافق بعض التابعين على هذا أنه لا تكون في السنة أكثر من مرة والظاهر الأول أن قول الصحابة رضي الله عنه ولا سيما أنه يؤيد أصلا وهو قول عليه الصلاة والسلام والعمرة إلى العمرة كفارة وقول تابعوا في الحديث الآخر هذا أشبه والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن صدقة ابن يسار عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة مرتين أو قال مرارا. قال قلت أعاب ذلك علي أحد فقال القاسم أم المؤمنين فاستحييت. قال أخبرنا اسم عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اعتمر في سنة مرتين أو قال مرارا. قال وأخبرنا سفيان أنه سمع عمرو بن دينار يقول أخبرني ابن أوس الثقفي وقال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكر يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمر عائشة فأمرتها من التنعيم. قال هو أغير في الحديث ليلة الحصبة. قال أخبرنا مسلم النخاري عن جرير بن محمد بن عباد بن جعفر قال أنه قال رأيت ابن عباس رضي الله عنهما تركنا الأسود مسبدا فقبله ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه. قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة هو وبلال وعثمان بن طلحة وأحسب قال وسامة رضي الله عنهم فلما خرج سألت بلال كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودين يمين وعمودين يساري وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى. قال وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. قال أخبر ابن عينة عن سليمان الأحولي وسليمان بن أبي مسلم خال ابن أبي نجيح وكان ثقة أن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان الناس ينصرفون لكل وجه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصدرن أحد حتى يكون آخر عهدي أو آخر عهدي بالبيت. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني مرة ابن عباس رضي الله عنه ما يأتي عرفة بسعار. قال أخبرنا يعني سفيان كأنه رضي الله عنه يريد أن يأخذ له مكان أريح له مكان يراه مناسب هو يشبه أن يكون هذا. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا سفيان عن محمد بن كدي عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن جويبر بن حويرث أنه قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه واقفا على قزاح وهو يقول يا أيها الناس أسفروا. قال ثم دفع فكأني أنظر إلى فخذي مما يخرش بعيره بمحجنه. عندي يحرش بعيره بمحجنه معنى متقارب على أو يحرش كلها صحيحة. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جرير عن محمد بن قيس بن مخرمة أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن أهل جاهلية كانوا يدفعون من عرفة حين تكون الشمس كان عمائم الرجال في وجوههم قبل أن تغرب ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس حين تكون كان عمائم الرجال في وجوههم وإنا لا ندفع من عرفة حتى تغرب الشمس وندفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس هدينا. قال هدينا مخالف لهدي أهل الأوثان والشرك. قال أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن النبي أنه قال كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس وتقول أشرق ثبير كيما نغير فأخر الله هذه وقدم هذه. قال أخبرنا سفيان أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت بمن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعافة أهل من المزدلفة إلى منى. هذا يعني في دليل على أنه يغتفر لي يعني من يدفع بهم من يعني إلى منى من المزدلفة إلى منى في الليل أن يكون معهم وإن كان أناس ليسوا منهم مثل السائق والدليل وهذا، وإن كانوا ليسوا من الضعفاء لكن يحتاج إليهم، لو يروحون النساء لحالهم ولا الأطفال لحالهم ضاعوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا الشافعي عن داود بن عبد الرحمن العطاري وعبد العزيز بن محمد الدراورد يعني سامي عروة عن أبيه أنه قال: دار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة رضي الله عنها يوم النحر فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع، فأمر أن تعجل الإفاضة من جمع حتى تأتي مكتبة تصلي بها الصبح، وكان يومها فأحب أن توافيها. قال: أخبرني من أثق به من المشرقيين عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال: أخبرنا ابن أبي يحيى عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز يعني الحسن بن مسلم بن يناق أنه قال: وافق يوم الجمعة يوم التروية في زمان رسول الله. يعني هذا يعني شوفوا إبراهيم بن أبي يحيى هذا يعني متكلم فيه لحفظه ولا لا؟ شوفوا قال أن جعل يوم الجمعة يوم التروية، يعني أن يوم الجمعة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وافقت يوم التروية، لكن في حديث عمر في الصحيح أنه وافق إيش؟ يوم عرفة. شوف كيف حفظ الرواة، الفرق بين رواية الصحيح وبين رواية هذا المتكلم فيه رحمة الله عليهم جميعا. نعم. قال: وافق يوم الجمعة يوم التروية في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة فأمر الناس أن يروحوا إلى منى وراح فصلى بمنى الظهر. قال: حدثنا الشافعي قال: والذي قلت بعرفة من أذان وإقامته شيء أخبرنا به ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني به. قال: أخبرنا سفيان عن طاووس عن أبيه رحمه الله أنه قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مزدلفة فلم ترفع ناقته يدها وضيعة حتى رمى الجمرة. قال: أخبرنا سيد بن سالم قداح عن أيمن. يعني شوف هذا إيش، دفع من مزدلفة فلم ترفع ناقته يدها واضعة حتى، يعني طاووس كان يرى أنه يعني كان ينكر الإسراع هذا في بطن محسر ينكره، وهو يقول أبدا النبي صلى الله عليه وسلم ما أوضعت يعني ما أسرعت دابته، ولا جاء في حديث أصح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع عن بطن محسر مشى فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا سعيد بن سالم قداح عن أيمن بن نابل أنه قال: أخبرني قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء ليس ضرب ولا طرد وليس قيل إليك إليك. قال: حدثنا سعيد بن سالم يعني قيل عندك قيل ها؟ نعم. هي المفترض أنها تصير قيل وأنا عندي قيل، يعني ليس قول إليك إليك، لكن لو كانت الحالها ما عندها ليس يعني ممكن وقيله يا ربي وقيله يا ربي وقيله يا ربي يعني. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا سعيد بن سالم قداح عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر في شق الأيمن. قال: أخبرنا مسلم عن ابن جرير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يبالي في أي شقين أشعر في الأيسر أو في الأيمن. قال: ومن كتاب مختصر الحج الكبير من هنا يقول ربيع: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد وسيد بن سالم عن ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أخبرني فضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال: أخبرنا سفيان بن محمد بن أبي حرملة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما الفضل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال: أخبرني ثقة عن حماد بن سلمة عن زياد مولى بني مخزوم وكان ثقة أن قوما حرما أصابوا صيدا فقال لهم ابن عمر رضي الله عنهما: عليكم جزاء. فقالوا: على كل واحد منا جزاء أو علينا كلنا جزاء أو علينا كلنا جزاء واحد. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إنه لمعزز بكم بل عليكم كلكم جزاء واحد. يعني عندي أنا معزز في نسخة عندنا مغرر بكم، يعني مغرر جاهلون يعني ما تدرون عن هذا، ومعزز بكم يعني في تشديد عليكم لو ألزمناكم. وعلى كل حال أورد هذا الشافعي رحمه الله على أن القوم لو اشتركوا في صيد قتلوه فإنهم على كلهم يشتركون في جزاء واحد، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا بعددهم. لماذا؟ لأنها قيمة متلف، فاعترض عليه الشافعي رحمه الله والجمهور العلماء. الله تبارك وتعالى قال: فجزاء مثل أو جزاء مثلي ما قتل من النعم، قال مثل، أليس كذلك؟ فيلزم على أن يجب على كل واحد منهم لو كانوا عشرة عشر، أليس كذلك؟ والله يقول مثل ما قال أمثال، فيلزم أن يكون يعني بعددهم، وهذا محل نظر. على كل حال قول الشافعي هو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم، ما أظن أن بينهم خلاف، قول عمر وابنه وعبد الرحمن بن عوف جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن بكير بن عبد الله عن قاسم عن أبي عباس رضي الله عنهما أن رجلا سار ومحرما أصاب جرادة فقال يصدق بقبضة من طعام، وقال ابن عباس وليأخذن بقبضة جرادات ولكن على ذلك رأي. قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ميمون بن مهران أنه قال جلست لابن عباس رضي الله عنهما قال فجلس إلي رجل لم أرى رجلا أطول شعرا منه فقال أحرمت علي هذا الشعر؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما اشتمل على ما دون الأذنين منه. قال قبلت امرأة ليست بامرأتي. قال زنافوك؟ قال رأيت قمرة فطرحتها. قال تلك الضالة لا تبتغى. قال أخبرنا عبد الله بن مامن العائذي عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصل عن طالب بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة أنها قالت أخبرتني بنت أبي تجراة إحدى نساء بني عبد الدار قالت دخلت مع نسوة من قريش دار أبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة فرأيته يسعى وإنما يزره لا يدور من شدة السعي حتى لا أقول إني لا أرى ركبتيه وسمعته يقول سعوا فإن الله عز وجل كتب عليكم السعي قراء الربيع حتى إني لا أقول. قال أخبرنا سيد مسالم قد داح عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه. قال أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة وأفاض في نساء ليلى وطاف بالبيت يستلم الركن بمحجنه. قال أظنه قال ويقبل طرف المحجن. قال أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن محمد بن قيس وخرمة زاد أحدهما على الآخر واجتمع بالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة بنا تغيب الشمس ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير فأخر الله عز وجل هذه وقدم هذه يعني قدم المزدلفة قبل أن تطلع الشمس وأخر عرفة إلى أن تغيب الشمس. قال أخبرنا سفيان عن محمد بن كدير عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن ابن الحويرث أنه قال رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه واقفا على قوزحة ويقول أيها الناس أصبحوا ثم دفع فرأيت فخذه مما يخرش بعيره بمحجنه. قال أخبرنا ثقة ابن أبي يحيى وسفيان وهما عن هشام بن عروة عن نبينا عمر رضي الله عنه كان يحرك بمحسن ويقول إليك تغدو إليك تغدو قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها. قال أخبرنا مسلم بن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار مثل حصى الخذف. قال أخبرنا سفيان عن حميد بن قيس عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن رجل من قوم بني تيم يقال له معاذ أو ابن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الناس بما منازلهم ويقول ارموا بمثل حصى الخذف. قال أخبرنا يحيى بن سليمان عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل السقاية من أهل بيته أن يبيتوا بمكة ليالي منى. قال أخبرنا مسلم بن جريج عن عطاء وذكر مثله وزاد عطاء قوله من أجل سقايتهم. قال أخبرنا سفيان عن سليمان الأحولي عن طاووس عن عباس رضي الله عنه أنه قال أمر الناس أن يكون أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه رخص للمرأة الحائض. قالوا من كتاب النكاح من الإملاء. أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثنا مسلم بن خالد بن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشغار. وزاد مالك في حديثه قال والشغار وأن يزوج رجل ابنته على أن يزوج ابنته. قال أخبرنا سفيان ما عندك النسب هذا نسب الشافعي؟ لا عندنا حنا نسب الشافعي ذكر قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي محمد بن إدريس ها طيب عطاه يقراه يا شيخ. قالوا من كتاب النكاح من الإملاء قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي ومحمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافعي بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب هاشم يلتقون نعم ابن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن الهميسة بن عم رسول الله هميسة هذا الهميسة يعني هو ليس أبا لعدنان الحقيقة هو أبعد بس كأنه يعني ترك القصر في هذا نعم ابن الهميسة بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قرأنا. المطلب ولا عبد المطلب يقال له هذا وهذا كلها نعم وبها قال أخبرنا سفيان عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن سيب أنه قال كانت بنت محمد بن مسلمة عند رافع بن خديج فكره منها شيئا مما كبرا وإما غيره فأراد أن يطلقها فقالت لا تطلقني وأنا أحلك فنزل في ذلك وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا قال فمضت بذلك السنة. قال سمعت ربيعة بن سليمان يقول كتب إلي أبو يعقوب البويطي أن اصبر نفسك للغرباء وأحسن خلقك لأهل خلقتك فإني لم أزل أسمع الشافعي يكثر أن يتمثل بهذا البيت أهين لهم نفسي لكي يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تهينها. قال أبو العباس الأصم رحمه الله فرغنا من سماع كتاب الشافعي يوم الأربعاء للنصف من شعبان سنة 66 سمعناه من أوله إلى آخره من الربيع قراءة عليه. قالوا من كتاب نكاحهم الذي لا يخرج. وهذا مكتوب على ظاهر كتاب الوصايا عن الشافعي بخط أبي يعقوب ابن يوسف، وكتب فيه سمعناه ومحمد معنا، ولا أعلم فاتنا من كتاب الشافعي شيء، والحمد لله رب العالمين، نفعنا الله أيه. هذا مو عندك؟ لا أي. هذا كله استطراد يعني، ولا هو ليس. نعم. قالوا من كتاب النكاح الذي قالوا من كتاب النكاح من لم لا يخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن جريان كلمة ابن خالد أنه إن ابن أم الحكم سأل امرأة له يخرجها من ميراثها منه في مرضه فأبت، فقال لو ادخلن عليك فيه من ينقص حقك أو يضر به، فنكح ثلاثا في مرضه أصدق كل واحدة منهن 1000 دينار، فجاز ذلك عبد الملك بن مروان. قال سعيد بن سالم إن كان ذلك صداق مثله النجاز وإن كان أكثر ردة زيادة. قال في المحاباة كما قلت مرض، قالوا في المحاباة مرض كما قلت أنا أيضا. نعم، وش عندك؟ وفي المحاباة كما قلت، لا مرض عندنا. نعم. قال ومن كتاب الوصايا الذي لم يسمع منه أخبرنا سعيد بن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع كلمة ابن خالد يقول وأراد عبد الرحمن بن أم الحكم في شكواه أن يخرج امرأته من ميراثها فأبت، فنكح عليها 3 نسوة أو أصدقهن 1000 دينار كل امرأة منهن، فأجاز ذلك عبد الملك بن مروان وشرك بينهن في الثمن. قال الربيع هذا قول الشافعي نص. قال الشافعي أرى ذلك صداقة مثله إن مات بمرضه ذلك لأنه في نص. ها كيف؟ وقال هذا قول الشافعي نص. نص نص. نعم. أي. عندي رضي الله عنه. نعم. قال الشافعي رحمه الله أرى ذلك صداق مثل إن مات من مرضه ذلك لأنه في حكم الوصية والوصية لا تجوز لوارث. قال أخبرنا سعيد بن سالم يعني من جريج عن موسى بن عقبة عن نافع مولى بن عمر أنه قال كانت بنت حفص بن المغيرة عند عبد الله بن أبي ربيعة فطلقها تطليقة، ثم إن عمر بن الخطاب تزوجها رضي الله عنه فحدث أنها عاقر لا تريد فطلقها فحدث أنها عاقر لا تريد فطلقها قبل أن يجامعها، فمكثت حياة عمر رضي الله عنه بعض خلافة عثمان رضي الله عنه، ثم تزوج عبد الله بن أبي ربيعة وهو مريض لتشرك نساءه في الميراث وكان بينها وبينه قرابة. قال أخبرنا مسلم وخالد بن جريج النافع أن ابن أبي ربيعة نكح وهو مريض فجاز ذلك. قال من كتاب أدب القضاء أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير. أدب القاضي عندي وعندك القضاء. نعم. قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن بكرة عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي أو قال لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. قال أخبرنا وكيع ثقة غيره عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه فإن أجابوك فأعلمه من عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال أخبرنا ثقة وهو يحن حسان عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله نشدتك بالله الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا وتردها على فقرائنا؟ قال اللهم نعم. قال أخبرنا ابن عينة عن هارون من رئاب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق أنه قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال نؤديها عنك، وذكر الحديث ونؤديها. ها عندي أنا نؤديها فقط، وذكر الحديث الذي الحديث قبيصة هذا ابن المخارق. نعم، اللي في صحيح مسلم. نعم. قال نؤديها عنك، وذكر الحديث. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام عن ابن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن خيار أن رجلين أخبره أنهما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله من الصدقة فصعد فيهما وصوب فقال إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لي ذي قوة مكتسب. هذا في دلالة على أن الصدقة يجوز دفعها إلى من جهل حاله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أخبرنا مالك أن سهير بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعدا قال رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى أتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال من كتاب الطعام والشراب وعمارة الأراضين مما لم يسمع الربيع من الشافعي، وقال أعلم أن ذا من قولي وبعض كلامي هذا سمع وبعضك. هو يشبه أن يكون هذا إجادة يعني وجادة يعني أخذها وجادة يشبه هذا، هذا معنى كلامه والله أعلم. قال هذا سمعته في كتابه الكبير المبسوط، وهذا المراد به الأم، هذا الكبير المبسوط هذا المراد به الأم. نعم. قال أخبرنا مالك بن شهاب عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. قال أخبرنا سفيان بن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال أخبرنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن أبي ذر بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع حرام. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخير ونهانا عن لحوم الحمر. قال أخبرنا سفيان بن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مخير عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن زهير بن عبد الله بن عبد الله بن عباس عن المصعب بن جثامة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولى له يقال له هني عن على الحمى فقال له يا هني ضم جناحك للناس واتق دعوة يعني خليك لين كن لينا معهم نعم واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة وادخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياك ونعم ابن عفان ونعم ابن عوف فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع وإن رب الغنيمة والصريمة يأتي بعيالي فيقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبالك فالمأولك لو أهون علي من الدنانير والدراهم ويم الله لا على ذلك إنهم لا يرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام ولولا المال الذي أحمل عليه من سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبرا. هذا يعني قولها أهون علي من الدنانير والدراهم يعني إنها أهون هذه الأراضي أهون علي من أن أغرب الذهب والفضة من إن القال الذهب والفضة. هذا استدل به الشافعي رحمه الله على أن للإمام أن يحمي بعض المواضع لنعم المسلمين رحمه الله وهذا قول جمهور السلف لكنهم مقيد هذا عندهم بأن لا يضر بالناس كما قال عمر رضي الله عنه لا يضر بالقبائل الساكنة في تلك المناطق لأن الإضرار بهم ما يجوز. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأخبرنا من عينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جادة أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أقطع الناس الدور فقال حي من بني زورة يقال له الدور يعني الأراضي حتى يبنوا عليها دورا هذا هو المعنى. نعم فقال حي من بني زهرة يقال لهم بنو عبد بن زهرة نكب عنا ابن أم عبد. فقال يعني رسول الله مسعود يقولون حنا يعني لما قدموا المدينة النبي صلى الله عليه وسلم صار يقطع المهاجرين أراضي وكذا حتى يبنوا عليها فقال ناس من بني زهرة هؤلاء بني عبد زهرة قالوا ما نبي من مسعود تجيبها عندنا يعني ابعدها عنا شوي فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وافقهم لأن مقتضى العدل يعني لأن الإنسان لو كره إنسانا ما يلزمه أن يظلم هذا الإنسان الذي أنت لا تريده كراهك بنفسك أنت خلاه بنفسك هذا راجع لك أنت شخصي. نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ابتعثني الله إذن إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه. قال أخبر من عينة هشام عن نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال يعني استدل به الشافعي رحمه الله على جواز إقطاع يعني القريب من العامر الذي يكون قريبا من العامر ما في بأس وهذا هو المشهور من المذهب عندنا أنه القريب من العامر لا بأس به. أما أبو حنيفة رحمه الله فمنع من هذا الباب مطلقا رحمه الله قال ما يجوز إحياؤه وهو رواية عندنا في مذهب أحمد لكن الظاهر الأول لأن الحديث عليه هو أظهر والله أعلم بس يعني يشترط إذا رجحنا هذا يعني ألا يكون يتعلق هذا القريب بمصالح الناس يعني نروح نعطي هذا الحاكم يعطي هذا وهذا وهذا الناس إذا بغوا يبنون مدارس ما لقوا بغوا يبنون الله يعزكم دورات مياه ولا مساجد ولا ما لقوا هذا ما يجوز إذا ما تعلق بها مصلحة الناس ما في بأس. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأخبر من عينة عن هشام عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقطع العقيق أجمع وقال أين المستقطعون والعقيق أين المستقطعون طيعون مستقطعون يعني كان عمر رضي الله عنه يريد إحياء الأراضي هذه للتوسعة على الناس. نعم وقال أين المستقطعون والعقيق يعني المستقطع الذي يطلب يعني الاستقطاع. قال والعقيق غريب من المدينة. قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من منع فضل ما يمنع به الكلام منعه الله فضل رحمته يوم القيامة. قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا موتا فهو له وليس لعرق ظالم حق. قال أخبرنا سفيان عن طاووس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا موتا من الأرض فهو له وعدي الأرض إله ولرسوله ثم هي لكم مني. قال أخبرنا عبد الرحمن بن حسن بن قاسم الأزرقي وعن أبي عن علقمة بن يضرة أن أبا سفيان الحرمي رضي الله عنه قام بفناء إله فضرب برجله وقال سنام الأرض إن لا سناما. زعم ابن فرقد يسلمني لا أعرف حقي من حقي لبياض المروة وله سوادها ولي ما بين كذا إلى كذا، فبلغ ذلك عمر الخطاب رضي الله عنه فقال ليس لأحد إلا ما حطت عليه جدرانه، إن أحياء الموات ما يكون زرعا أو حفرا أو يحط بالجدران، وهو مثل إبطال التحجير، يعني ما يؤمر به مثل ما يحجر. لا لا هي يعني تمهل شوي هذه، هذا من كلام الشافعي إن أحياء الموات ما يكون زرعا، ها هو دخله هنا في ولا هو من كلام الشافعي حقيقة، هذا قوله إن عندك أدخله في الكلام ولا لا مثلي هنا، لا هذا من كلام الشافعي إن أحياء الموات ما يكون زرعا أو حفرا أو يحاط بالجدرات الجدران، وهو مثل إبطاله التحجير ها بغير ما يعمر به مثل ما يحجر. الشافعي رحمه الله يرى أن التحجير ما يفيد الملك إلا أن تحييه بجنس ما تريد إحياءه، وهذا هو أدق شيء في الحقيقة مما قاله الفقهاء رحمهم الله في نوع الإحياء. يعني أنت ماذا تريد؟ تريد أن تبني مزرعة؟ أهلا وسهلا، حوضتها، إذن يجب عليك أن تبني بئرا فيها، تبني بئر وتبدأ تحرث الأرض، وإلا يستطيع كل أحد أنه يحوط ويحبس على الناس، وهذا يحبس والثاني يحبس، تكون الدنيا كلها محبسة من دون فائدة، فيضيق على المسلمين الأرض بما رحبت، هذا خطأ. ولهذا هذا كلام الشافعي دقيق، أنت تريد أن تحيي شيء خلاص ماشي أحي، لكن إن كنت تريده مستودع ابن به وهات البضائع وإلى آخره، تريده زرع احفر فيه بئر وأشباهه، تريده مصنع جب الآلات وإلى آخره، هذا هو الواجب. نعم أحسن الله إليكم. وإلا يعني ضابط الإحياء الحقيقة تكلم فيه الفقهاء أظنه على نحو يمكن 11 قولا يعني. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان وعينة عن هشام عروة عن نبي عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة أما علمت أن الله أفتاني في أمري استفتيته فيه؟ قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا وكذا يخيل إلي أنه يأتي نساء ولا يتين. يعني جاء في رواية أحمد أنه جلس 6 أشهر صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حديث أصلا في البخاري هذا. نعم قال أتاني رجلان فجلس أحدهما عند يديه والآخر ولم ينكر سحر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سحر إلا المعتزلة، كما قال الحافظ بن حجر في الفتح ما أنكره إلا المعتزلة، أما أهل السنة عامة أهل السنة يرون أن هذا جائز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن في غير ما يبلغونه عن الله. نعم صلى الله عليه. قال أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رجلي الذي عند رأسي ما باله الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن عاصم. قال وفيما؟ قال في جف طلعة ذكر في مشط ومشاقة تحت راعوثة أو راعوثة شك الربيع. قال في بئر ذروان. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه التي أريتها كان رؤوس نخل رؤوس الشياطين وكأنما نقعة الحناء. قال فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله فهلا؟ قال سفيان تعني تنشرت. قالت عائشة رضي الله عنها فقال أما الله فقد شفاني وأكرم ونثير على الناس منه شرا. قالت ولبيد بن عاصم رجل من بني زريق حليف ليهود. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار إنه سمع بجالة يقول كتب عمر رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا 3 سواحر. قال وأخبرنا أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها. قال ومن كتاب الوصايا الذي لم يسمع من الشافعي؟ قال أخبرنا سفيان عن هشام بن حجري عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له كيف تأمر بالعمرة قبل الحج والله يقول أتم الحج والعمرة لله؟ فقال كيف تقرؤون إن الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين؟ قالوا الوصية قبل الدين. قال فبأي ما تبدأون؟ قالوا بدين. قال فهو ذلك. قال الشافعي يعني إن التقديم جائز. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين وقال إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرث علي ولا جعفر. فقال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب. قال أخبرنا محمد بن الحسن وغيره من أهل الصدق من حفي الحديث أو هما عن يعقوب بن إبراهيم عن شهاب بن عروة عن أبيه أنه قال ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا فقال علي لا أتي أن عثمان رضي الله عنه فلا أحجرن عليه. هذا الشافعي رحمه الله مع أنه كان يعني بينه وبين محمد بن الحسن مناظرات ومناقشات، لكن شوفوا كيف يعبر عنه. قال حدثنا محمد الحسن أو غيره من أهل الصدق في الحديث. نعم قال فقال علي رضي الله عنه فلا أتي أن عثمان فلا أحجرن عليك. قال فعلم ذلك ابن جعفر للزبري فقال أنا شريكك في بيعك في بيعك. قال فأتى علي عثمان رضي الله عنه فقال أحجر على هذا. فقال الزبير وأنا شريكه. فقال عثمان وأحجر على رجل شريكه الزبير. قال ومن كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي. قال يعني كأن يعني ما لم يسمعه الربيع من الشافعي إما أن يكون وجادة أو أنه كتاب، يعني أخذ كتاب الشافعي فكتبه هذا أو هذا. نعم وكلاهما حجة عند العلماء عند السلف كلها حجة، لأن الأولين إذا أخذوا شيء وجادة يقيدونه، يعرفون خطه. أما المتأخرون فشرطوا كما ذكر الحافظ بن حجر العراقي رحمة الله عليهم، شرطوا أن يكون يقينا هذا المتيقن، احتاجوا إلى ذا الشرط عند المتأخرين لأن المتأخرين فيهم تساهل، أما الأولين ما عندهم الشرط هذا لأنه خلاص بدهي عندهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا ابن علية عن شعبة عن عمرو بن مرة عن زادان أنه قال: سأل رجل علي رضي الله عنه الغسل فقال: اغتسل كل يوم إن شئت. فقال: لا الغسل. فقال: لا الغسل الذي هو الغسل. قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. قال: أخبرنا ابن علية عن أبي السوداء عن ابن عبد خير عن أبي أنه قال: توضأ علي رضي الله عنه فغسل ظهر قدمي وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر قدميه لظننت أن باطنها أحق. قال الشافعي عن عمرو بن هيثم الثقة عن شعبة عن ابي اسحاق عن ناجية بن كعب بن علي رضي الله عنه انه قال: قلت يا رسول الله بأبي انت وامي ان ابي قد مات. قال: اذهب فواري. قال: قلت انه مات مشرقا. قال: اذهب فواري. قال: فواريت ثم اتيت. قال: اذهب فاغتسل. قال: اخبر ابن عينة عن شبيب بن غرقدة عن حبان بن الحارث انه قال: اتيت عليا وهو يسكر بدير ابي موسى فوجدت يطعم فقال: ادن فكل. قلت: ان اريد صوم. قال: وانا اريد. قال: فدنوت فاكلت. فلما فرغ قال: يا ابن التياح اقيم الصلاة. قال: أخبر ابن علية عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: إذا ركعت فقلت: اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت فقد تم ركوعك. قال: أخبر ابن علية عن خالد بن حذائي عن عبد الله بن حارث عن الحارث الهمداني عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول بين سجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني. قال: أخبر سفيان بن الزهري عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتى بصبي قال: اللهم أنجي الوليد من الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. قال: أخبر ابن علية الشافعي رحمه الله أورد حديث الذكر بين السجدتين ما ضعفه، اللي هو: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني، لأنهم يتوسعون في هذا، وإن كان هذا قد يكون فيه إرسال أو يكون فيه يعني من هذا النوع أو يكون موقوفا، مع ذلك يأخذون به، هذه طريقتهم، يأخذون به في الأحكام، يأخذون به في الأذكار وفي الأوراد وفي صفة الصلاة وأشياء. نعم. أحسن الله إليكم. يعني طريقتهم أحسن من طريقة بعض المتأخرين اللي يمر على مثل هذا يقول: لا إسناده ضعيف، ثم يخرجه من كتاب الصلاة ما يطبقه. إذن طريقة السلف أزين يا شيخ، كلهم يتواردون أصحاب السنن والمسانيد يريدون على مثل هذا الحديث، طريقتهم أزين يا شيخ، وإذا صنفوا في الفروع راحوا ذكروا هذا يا شيخ. نعم. يعني من فائدة ذكرهم هذا أنها الآن يسد باب البدع يا شيخ، إذا الناس ما لقوا شيء يروحون يزيدون ويزيدون يزيدون يزيدون، أليس كذلك؟ طيب خذ هذه أزين أنك تروح تتركها وتفتح للناس باب البدع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا ابن علية عن أبي هارون الغنمي عن حطان بن عبد الله أنه قال: قال علي رضي الله عنه: الوتر ثلاثة أنواع، فمن شاء يوتر من أول الليل أوتر، ثم إن استيقظ فشاء أن يشفع بركعتين ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل، وإن شاء صلى ركعتين ركعتين حتى يصبح، وإن شاء أوتر آخر الليل. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن طيب بن سعيد عن عبد خير عن علي بن أبي عن علي رضي الله عنه: في الرجل يتزوج مرة ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرضها صداقا أن لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها. قال: أخبرنا سفيان بن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء. قال: أخبرنا سفيان قال: أخبرنا الزهري قال: أخبرني ربيعة بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف سرى رضي الله عنه من عاصم بن عدي رضي الله عنه جارية فأخبر أن لها زوجا فردها. قال: أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سيد بن أبي سيد أن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زنا فليجلد الحد ولا يثرب عليها، ثم إن عادت فزنت فتبين زنا فليجلد الحد ولا يثرب عليها، ثم إن عادت فزنت فتبين زنا فليبيع ولو بضفير من شعر قال يعني الحبل. قال: أخبرنا سفيان بن الزهري عن أمرت عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وتنصرف النساء مترفعات من رطين ما يعرفن من الغلس. قال: أخبرنا مالك أن يحيى بن سعيد عن أمرت عائشة رضي الله عنها وذكر مثله. قال: أخبرنا معاوية عن عوف بن سعيد بن سلامة أبي المنهاري عن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه أنه سمع يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصلي الصبح ثم ينصرف وما يعرف الرجل من أجله، وكان يقرب الستين إلى المئة. قال: أخبرنا مالك عن النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. قال: أخبرنا مالك عن ابن الزبير عن أبي طبيعة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في سبيل إلى تبوك. قال: أخبرنا قال مالك عن نافع بن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم صبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قال أخبرنا سفيان بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وذكر مثله. قال أخبرنا سفيان بن الزهري عن سالم بن أبي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال أخبرنا سفيان بن عينة عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقائم النمرة ساجدا فرأيت بياض إبطيه. قال أخبرنا سفيان قال حدثنا قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أخي يزيد بن الأصم عن عمي موت رضي الله عنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو أرادت بهيمة أن تمر من تحته لمرت مما يجافي. قال أخبر ابن عينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما أنه قال تقصر الصلاة إلى عسفان وإلى الطائف وإلى جدة وهذا كله من مكة على أربعة برود ونحو من ذلك. قال أخبرنا مالك أن النافع عن سالم بن أبي عمر رضي الله عنهما أنه خرج إلى ذات النصب فقصر الصلاة. قال النصب يعني جيدة والنصب يجوز ذات النصب نعم أحسن الله إليكم. أنه خرج إلى ذات النصب وقصر الصلاة. قال مالك وهي أربعة برود. قال أخبر ابن عينة عن عبدة عن زير بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان لا يسجد في صورة صاد ويقول إنما هي توبة نبي. قال أخبر ابن عينة عن أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد يعني بصاد. قال أخبر ابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي كذلك المشهور عندنا في المذهب إنما يسجد في صاد لأنها توبة نبي. نعم حسن الله عليكم. قال عن شعبي عن قمة عن عبد الله رضي الله عنه بالصلاة على جنازة قال لا وقت ولا عدد. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سيد مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها دعاء كلها صلاة الجنازة كلها دعاء. نعم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سيد مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر على النجاشي أربعة. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وأفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج. قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة رضي الله عنها فقال أما تريدين الحج؟ قالت إني شاكية. فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قالت لي عائشة يا ابن أختي هل تستني إذا حججت؟ قال قلت ماذا أقول؟ قالت قل اللهم الحج أردت وله عمدت فإن يسرته فهو الحج وإن حبسني حابس فهي عمرة. قال أخبرنا ابن علية عن أبي حمزة ميمون عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله يعني أنه أمر بإفراد الحج. قال قلت نسكاني يحب أن يكون لكل واحد منهما شاعث وسفر وهم يزعمون أن القران أفضل وبه يفتون من استفتاهم وعبد الله كان يكره القران. هذا على كل حال يعني استدل به الشافعي على أن الذي يستحب في النسك هو الإفراد، هذا وفاقا لمالك وأحمد في رواية رحمة الله عليهم. أما أبو حنيفة فلاحظوا الشافعي هنا يعني يرد قول أبي حنيفة، أبو حنيفة يرى أن القران أفضل والذي يعني حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا لأنه لم يفصل بينهما. وأحمد رحمه الله في روايه يعني عن الشافعي أيضا في قول الله أن التمتع أفضل. وعلى كل حال يعني الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإفراد هذا إفراد الحج يشبه أن يكون يعني أفرد أعمال الحج يعني ما خلطها بعمرة أو شيء من هذا. وهو يقول الشافعي وهم يزعمون أن القران أفضل يعني أهل الكوفة يزعمون أن القران أفضل وبه يفتون من استفتاهم وعبد الله كان يكره القران. يقول أنتم دائما تأخذون بقول عبد الله بن مسعود وراكم الآن تركتوه دائما تأخذون به خذوا بها أيضا. هذا يقول أن التمتع والقران حصل فيهما خلاف بخلاف الإفراد، الإفراد محل إجماع، هذا معنى كلام الشافعي رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع عن الثقة أحسبه محمد بن علي بن الحسين أو غيره عن مولى لعثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال بين أنا مع عثمان رضي الله عنه في مال له بالعالية في يوم صائف إذ رأى رجلا يسوق بكرين وعلى الأرض مثل الفراش من الحر. يعني أنه يصف شدة الحر بأن الأرض من شدة الحرارة تتبين للإنسان لينظر إليها كأنها مفروشة بالفراش يعني أمامه يعني تتموج. نعم أحسن الله إليكم. فقال ما على هذا لو قام بالمدينة حتى يبرد ثم يروح. حتى يبرد يعني بالنهار ثم يروح يعني بعد الزوال الرواح وبعد الزوال. فقال ما على هذا لو قام بالمدينة حتى يبرد ثم يروح. قال ثم دنا الرجل فقال انظر من هذا. قال فنظرت فقلت أرى رجلا معمما بردائه يسوق بكرين, يعني ماسك رداءه لافة على هيئة العمامة كالعمامة من شدة الحر. قال ما تصلح الطاقية ولا تصلح البرنس من شدة الحر, يعني لذلك جاب لها الرداء ذا ولفه لف. شفتوا عمائم إخواننا بعض إخواننا السودانيين مثلها, هي قريبة من الرداء يعني يلفها من شدة الحر قوة الشمس. نعم رضي الله عنه. قال ثم دنا الرجل فقال انظر. قال فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فقلت هذا أمير المؤمنين. قال فقام عثمان فأخرج رأسه من الباب فآذاه لفح السموم, فأعاد رأسه حتى حاذاه فقال ما أخرجك هذه الساعة؟ فقال بكران من إبل الصدقة تخلف وقد مضي بإبل الصدقة, فأردت أن ألحقهما بالحمى وخشيت أن يضيع فيسألني الله عنهما. فقال عثمان هلما يا أمير المؤمنين إلى الماء والظل ونكفيك. فقال عد إلى ظلك. قال فقلت عندنا من يكفيك. فقال عد إلى ظلك ومضى. فقال عثمان من أحب أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى هذا. قال فعاد إلينا فألقى نفسه. قال أخبرنا ابن عيينة يعني من التعب, وهذا على كل حال استدل به الشافعي أيضا على جواز الحمى, يعني أورده الشافعي في أبواب إحياء الموات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أخبرنا ابن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه لبى على الصفا في عمرة بعدما طاف بالبيت. والله أعلم. ما شاء الله, الحمد لله رب العالمين. الحمد لله, وقد أجزت لكم رواية هذا الكتاب عني وجميع الإخوة أيضا الذين يستمعون من وراء البحار, هؤلاء أيضا أسأل الله عز وجل يكتبنا لهم الأجر على صبرهم وعلى صبركم أنتم, جزاكم الله خيرا. ولعل مسند الشافعي من سنين طويلة جدا لم يقرأ في هذا المسجد, فجزاكم الله خيرا على إحياء هذه السنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.